ما مالت عالقمر فوق في العلالي فوق في العلالي. قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي. النجمة مالت عالقمر فوق في العلالي فوق في العلالي. قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي. قال القمر بينا نسهر على الجينة قال القمر بينا نسهر على المينة بنور على شط القناة سهران يلالي ده النور على شط القناة سهران يلالي. زفة وزينة قال ده السلام قال ده السلام فارد جناحه عالمدينة والليلة تحلى بالمحبة والغنى. اوعوا تخلوا في ارضكم دمعة حزينة الليلة تحلى بالمحبة والغنى. اوعوا تخلوا في ارضكم دمعة حزينة. قال القمر بينا نسهر على المينا قال القمر بينا نسهر على المينا دمر على شط القناة سهران يلالي دمر على شط القناة سهران يلالي. قولوا لدموع الفرح تروي كل وردة خلوا الأمل يبقى تملي شمع أي داب. قولوا لدموع الفرح تروي كل وردة خلوا الأمل يبقى تملي شمع أي داب. حيوا اللي قال نفتح لأحبابنا القناة حيوا اللي قال نفتح لأحبابنا القناة وخلوا بكرة يبقى أحلى من النهاردة وخلوا بكرة يبقى أحلى من النهاردة وخلوا بكرة يبقى أحلى من النهاردة وخلوا بكرة يبقى أحلى. أحلام النهاردة. قال القمر فينا نسهر على المينا، قال القمر فينا نسهر على المينا، دمر على شط القناة سهران يلالي، دمر على شط القناة سهران يلالي. Yeah.